أو غير ذلك من أنواع الحميات ليس يقاتل في سبيل الله، فلا يستحق ما يستحقه المقاتل في سبيل الله، لا من الأمور المادية الدنيوية ولا من أمور الآخرة. والرجل الذي يقاتل شجاعة، أي أنه يحب القتال لكونه شجاعا، والمتصف بصفة غالبا يحب أن يقوم بها على أي حال كانت، هو أيضا ليس يقاتل في سبيل الله. والمقاتل يرى مكانه، مقاتل رياء وسمعة، ليس من المقاتلين في سبيل الله. وكل من لا يقاتل في سبيل الله فإنه لا يستحق من الزكاة، لأن الله تعالى يقول وفي سبيل الله، والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله العليا. قال أهل العلم ومن سبيل الله الرجل يتفرغ لطلب العلم الشرعي فيعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة، من كسوة وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها، لأن العلم الشرعي نوع من الجهاد في سبيل الله. بل قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. فالعلم هو أصل الشرع كله، ولا شرع إلا بعلم. والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول وفعل. أما الجهاد في سبيل الله فنعم هو من أشرف الأعمال، بل هو ذروة سنة الجهاد، بل هو ذروة سنة الإسلام، ولا شك في فضله. لكن العلم له شأن كبير في الإسلام، فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا إشكال فيه. فإذا جاءنا رجل أهل العلم وقال: أنا إن ذهبت أكتسب لنفسي وأهلي لم أتمكن من طلب العلم، وإن بقيت وإن تفرغت لطلب العلم فإنني أحصل فيه، ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي، فإننا نقول له: تفرغ لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة. شكرا لك أثابكم الله. عددتم في اللقاء الماضي مصارف أو أهل الزكاة الذي يدفع لهم الزكاة، هل بقي عندهم شيء؟ نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد، وهو ابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وإن كان في بلده غنيا لأنه محتاج. ولا نقول له في هذه الحال يلزمك أن تستقرض وتوفي، لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته دينا، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه. فإذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة إلى المدينة وفي أثناء السفر ضاعت نفقته ولم يبق معه شيء وهو غني في المدينة، فإننا نعطيه ما يصله إلى المدينة فقط، لأن هذه هي حاجته، ولا نعطيه أكثر. وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهم، فإن ما سوى ذلك من المصالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة. وعلى هذا فلا تدفع الزكاة في بناء المساجد، ولا في إصلاح الطرق، ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك، لأن الله عز وجل لما ذكر أصناف أهل الزكاة قال: فريضة من الله، يعني أن هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل، والله عليم حكيم. ثم نقول: هل هؤلاء المستحقون